السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة المباركة بحول مولانا جل جلاله مع تفسير سورة الحشر. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. وهذه السورة مدنية، ورب العزة جل جلاله أنزل هذه السورة في شأن بني النضير. بني النضير قوم من اليهود كانوا قد سكنوا المدينة، ولكن اليهود على مدار الدنيا بتمامها أهل غدر وأهل خيانة، ما وفوا بعهد لا مع البشر ولا مع رب البشر ولا مع أي رسول أنزله الله تعالى، فنقضوا عهدهم مع سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، وكان قد عاهدهم ونقضوا عهدهم وهموا بقتله عليه الصلاة وتم السلام، ولذلك أجلاهم من المدينة. وهذه وقت هذه الغزوة في قولان لأهل العلم، لأن البخاري في صحيحه ذكر عن الزهري بأنها بعد غزوة بدر بستة أشهر، ولكن جل أهل السير يقولون بأنها بعد غزوة أحد وبعد غزوة المريسيع، بعد غزوة بئر معونة التي قتل فيها 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني الحديث عنها بالتفصيل، ولكن نبدأ في الأول، الآية الأولى، قول ربنا تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح أي نزه، وهذه الآية تمر علينا في هذه الآيات الجليلة كثيرا. سبح لله أي نزه الله تعالى، والله تعالى افتتح هذه السورة العظيمة بالإخبار بأن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربنا تعالى وتنزه عما لا يليق بجلاله جل جلاله وتباركت أسماؤه، ويخبر الله أنها تعبده وتخضع له وتطيعه لأنه العزيز الذي قهر كل شيء، وأنه سبحانه جل جلاله حكيم في أمره وشرعه تبارك وتعالى. كل الكون حولك يسبح بحمد الله عز وجل، الجمادات، الإنس، الجن، الطير. واسمع لقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نحن فعلا أقل الكون تسبيحا، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. والله تعالى يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الجبال تسبح والطير يسبح. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ورب العزة جل جلاله أخبر أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، وأخبر عن الحجارة أنها كما في سورة البقرة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله أكبر، حجارة، الجماد، الصم، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم صحيحه: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن، صلى الله عليه وسلم. وقصة حنين الجذع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جذع نخلة يخطب للناس يوم الجمعة، فلما بنوا له المنبر ترك الجذع ووقف على المنبر، نعم، وإذا بالجذع يحن كحنين الصبي الصغير يبكي. قالوا: بكى لما كان يسمع من الذكر عليه. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه كأنه يسكته، صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المؤذن: لا يسمع مدى صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. وقال الله تعالى عن الرعد: يسبح الرعد بحمده، يسبح الرعد بحمده. ولما كان خارج عليه الصلاة والسلام من المدينة ورجع بدر أحد، رأى أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله العظيم، بل الأرض تحب الصالحين. ولذلك عند الموت قال الله تعالى عن الكفرة: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم الأرض لأن ليس فيها مواضع طاعة يصعد ويخرج منها عمل صالح لا لله تعالى، بل تستريح الأرض من الكافر والعاصي، وكذلك السماء لا تبكي عليهم. مواضع الأعمال الصالحة التي تصعد من العبد إلى ربه إلى السماء هذه يتبكي عليك إذا مت. سبحانك ربي ما أعظمك. ورب العزة جل جلاله أخبر عن الملائكة بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فإذا هذا التسبيح العظيم ينبغي علينا أن نكثر منه، نسبح الله جل جلاله كثيرا ونحمد الله كثيرا. وهذا التسبيح ما أيسره على العبد وأثقله في ميزانه. أما سبب ذكر سبب هذه الغزوة، فأهل السير متفقون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير، وذلك أنه بعد غزوة بئر معونة الذين قتل فيها 70 من الصحابة، الرسول أرسل 70 من الصحابة إلى قوم من بني لحيان فغدروا بهم فقتلوهم، فأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري وهو راجع ودد 2 من المشركين فقتلهما، رأى إخوانه أمامه 70 من حملة كتاب الله من القراء، قتل منهم 69 وهو نجا رضي الله عنه، فوجد هذين في الطريق فإذا به يقتلهما، ولم يشعر أن هذين معهما أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لما علم وهما كان من بني عامر، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلت رجلين والله لأدينهما، يعني أدفع لهم الدية. وكان هؤلاء معهم حلف مع اليهود، إذن هم موالي اليهود. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يستعين بهما في دية هذين الرجلين، وقد كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بينهم وبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه عهد. فإذا به يذهب إلى بني النضير يستعينهم في دية هذين الرجلين القتيلين من بني عامر، وإذا بهما ببني النضير لما قال أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: نعم نعينك يا محمد على ما أحببت عليه الصلاة والسلام. ثم خلى بعضهم إلى بعض ودبت الروح الخبيثة الماكرة في اليهود، وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه أبدا. والرسول كان أسند نفسه إلى جدار، قالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه أبدا، فمن رجل يقوم ويلقي صخرة عليه فيموت ونستريح منه. فانبعث أشقاهم عمرو بن جحاش وقام وصعد كي يلقي صخرة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي من السماء حفظا لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقام وانصرف سريعا ودخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ولما دخل المدينة قال: غدرت يهود، وأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يتجهزوا لغزو هؤلاء الغادرين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم محمد ابن مسلمة الصحابي الجليل. ذهب إلى اليهود وقال لهم: أرسلني رسول الله إليكم أن اخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم عشرا صلى الله عليه وسلم، فمن رؤي بعد منكم ضربت عنقه، ولم يجدوا جوابا، وإذا بهم يرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه وعلى الكافرين أجمعين: لا تخرجوا من دياركم معي 2000 من المقاتلين يدخلون معكم حصونكم يقاتلون دونكم يقتلون جميعا ولا يمسكم سوء. فذلك قواهم فأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: افعل ما بدا لك لن نخرج. فقال: الله أكبر، حاربت يهود. فذهب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه أصحابه الكرام وحاصر بني النضير 15 يوما، وهؤلاء ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هكذا كل عبد كافر عاتي يظن أن الأسباب التي عنده تمنعه من قدر الله جل جلاله، ويظن أنه بها في أمن وفي أمان. فإذا برسول الله عليه السلام يأمر، وكان عندهم نخيل كثير، يأمر أصحابه وهو الذي بعث بالرحمة المهداة، ولكن إذا اقتضى الحال أن يفعل فعلا حتى يلقي الرعب في قلوب أعدائه فعل، فأمرهم بقطع بعض النخيل وإحراقه صلوات الله وسلامه عليه. فقطعوا نخيل بني النضير وأشعلوا فيه النيران، فإذا بهم لما رأوا ذلك أرعبوا جدا ونادوه: يا محمد، لقد كنت تنهي عن الفساد، ما بال هذا؟ فأنزل مولانا جل جلاله تطيبا لخاطر المؤمنين وتصويبا لفعلهم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الكريم: ما قطعتم من لينة، لينة أي نخلة، وسيأتي معنا الكلام فيها، لأن بعض أهل العلم قالوا اللينة هي التمر، كل التمر ما عدا العجوة وغير ذلك. ما قطعتم من لينة أي شجرة، شجرة النخل، أو تركتموها، لأنهم قطعوا بعض الأشجار وتركوا بعض الأشجار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الصحابة الأخيار أجمعين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللهم اخزي اليهود والنصارى وأعوانهم أجمعين، والله يا رب تخزيهم أجمعين وتدين فيهم آياتك وتشفي صدور قوم مؤمنين وتأتي بحق المستضعفين يا حي يا قيوم. وإذا بهم لما أرعبوا وقذف الله في قلوبهم الرعب، لأن الذي حاصرهم صلوات الله وسلامه عليه قال عن نفسه: نصرت بالرعب مسيرة شهر، بينه وبين العدو شهر، يقذف الله الرعب في قلب أعدائه: نصرت بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا به لما اشتد الحصار عليهم قالوا: يا محمد، نخرج بأنفسنا. قال: تخرج بأنفسكم ولا تأخذ شيئا من مالكم، ولكم ما حملت الإبل فقط. فخرجوا وأعطى لكل 3 بعير عليه الصلاة والسلام. فكان هؤلاء الملعونون كانوا ينقضون بيوتهم، يهدم، يرى سقف خشبة جيدة في سقف بيته يهدم سقف بيته حتى يأخذ هذه الخشبة ويضعها على الجمل، يخلع باب بيته ويأتي به ويضع على الجمل حتى لا ينتفع به المسلمون. وخرجوا على 600 بعير، منهم من خرج إلى أذرعات في الشام، ومنهم من خرج إلى خيبر، وهذا هو أول الحشر، وهذا هو أول الحشر. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول كما قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال له: هذه الفضحة، وما زالت تنزل حتى ظنوا أنه لم تبقى أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال له: قلت سورة الأنفال. قال: هذه نزلت في بدر. قال: قلت سورة الحشر. قال: هذه سورة بني النضير، نزلت في بني النضير. أيها الأحبة الكرام، جماهير الفقهاء السادة الأحناف والمالكية والشافعية والإمام أحمد، يعني الأئمة 4 وغيرهم، قالوا بأن الإمام أو الحاكم المسلم يجوز له أن يقطع الأشجار، أشجار الكافرين، إذا كان ذلك فيه نكاية فيهم ويكن في ذلك غلبة لعباد الله المؤمنين ونصرة لدين الله عز وجل. وبعض السلف يعني مثل ليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي قالوا لا يجوز ذلك لأن هذا بعد ذلك يؤول إلى المسلمين، فرأي الجماهير أصح وفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه السورة الجليلة يعني على كبرها من أولها إلى آخرها الحديث عن هذه الواقعة التي حدثت من غدر اليهود، وكانت سببا في إخراجهم من المدينة، وأنهم غدروا كحال إخوانهم الكافرين قبلهم وبعدهم أيضا، بنو قريظة وغيرهم من اليهود غدروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وغدروا بالمسلمين، فلذلك أجلاهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد كانوا يحيون في أمن وفي أمان، ولكنهم غدروا فأخرجوا فأجلاهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه عن المدينة. وهنا أيها الأحبة الكرام آثار الذنوب، لأن الله تعالى قال هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم فضل. والله كم 26 يلا معلش الفاصل اللي يصير ده ربنا يقبلنا وياك. خذ القلم شو اظن ربنا دي مش كده فقل أيها الأحبة الكرام ربنا تعالى قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا لأول الحشر، يعني كما كان بعض السلف يقول من لا يظن أن أرض الشام هي أرض المحشر فليقرأ هذه الآية، هي أرض المحشر، الشام أرض المحشر وأرض المنشر، نسأل الله سبحانه يحفظها ويسلمها من كل سوء يا رب العالمين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهذا أول حشر، أخرجوا إلى أذرعات الشام، ومنهم طائفة خرجت إلى خيبر، وفي خروج اليهود كحالهم دائما أبدا خرجوا وجعلوا المغنيات يضربن بالدفوف ويغنين حتى لا يشمت فيهم العرب، حتى لا يشمت فيهم أحد. فرب العزة يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فاعتبروا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الله سبحانه القوي المتين جل جلاله الذي ينصر عباده وأولياءه المعتصمين بكتابه وسنة نبيه وإن كانوا فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهو الذي يذل أعداءه وإن كانوا في الكثرة شيء لا يوصف ومعهم أسلحة لا يعلمها إلا الله، لو أن عباده مستمسكين بهديه، والله ثم والله ثم والله ما سلط الله الكافرين على المؤمنين إلا بسبب ذنوب المؤمنين وبسبب عدم اعتصام بالكتاب والسنة. ولو أنهم اعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم والله لنصرهم نصرا مؤزرا، كما نصر الله سبحانه جل جلاله السابقين الصالحين قبلنا من الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. ماذا سمعت الآن؟ الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن أهل الكتاب كلهم بدون استثناء، من لم يؤمن بنبينا محمد ويتبع هذه الشريعة العظيمة شريعة دين الإسلام فهو كافر بنص القرآن الكريم، ليس عندنا شك في ديننا يا إخواني، لأن كثير من السفهاء يخرج على الإعلام الآن ويلبس على المسلمين دينهم ويريد أن يجعل المسلم ينخلع من عقيدة الولاء والبراء، واليهود والنصارى إخواننا ولا مانع أبدا. لا لا، هذا حرمه الله. والسورة الماضية سورة الممتحنة يعني مر معنا شيء كثير في الولاء والبراء فيها، فلذلك ربنا تعالى كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو إن الله عيسى بن مريم، كفرهم الله تبارك وتعالى. فرب العزة يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، فمن آمن منهم وأسلم هذا مسلم، كعبد الله بن سلام وبعض الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى الذين عرفوا الحق وانقادوا له، فهؤلاء مسلمون مؤمنون ولهم أجرهم مرتين. أما الذي بقي على يهوديته ونصرانيته وبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار عليه الصلاة والسلام. فرب العزة يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا لضعف قوة المسلمين ولكثرة قوة الكافرين ولعظم حصونهم، كانوا هكذا هكذا اليهود كما ذكر الله وسيأتي معنا في هذه السورة العظيمة لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. وأنت ترى عندما يرمي إخوانك الغلابة المساكين في غزة صاروخا صاروخ لا يعني لا يوازي الترسانة العظيمة التي عند هؤلاء المجرمين، وينزل الصاروخ في أي مكان ترى الهلع والفزع والرعب الذي يعم هؤلاء المجرمين الجمناء. وصدق الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهؤلاء ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم ليس من الخلق، بل حصونهم العظيمة المنيعة تمنعهم من الخلق كافة ومن رب العالمين، أعوذ بالله. وهذه يعني هذا هو من أعلى العتو والتجبر والتكبر، أنه ينظر إلى الأسباب المادية التي عنده ويتغافل لأنه كافر بالله لا إيمان معه، فيظن أن هذه الأسباب تمنعه من كل قدر. وكم يرينا ربنا تعالى في كل عام آية أو آيتين كما قال جل جلاله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، لكن للأسف لا ينتفع بهذه الآيات أهل الإيمان ويعودوا إلى الله ويستمسكوا ويعتصموا ويبثوا الخير والبر ويبث الأمل في نفوس المسلمين أن هذا دين والله ناصره. ولكن يعني كثير من أبناء هذه الأمة يمشي خلف اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة كما قال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. فقال ربنا تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، كيف؟ فقذف وقذف في قلوبهم الرعب. إذا أرعب الإنسان لو جلس في أعتى الحصون ومعه أعتى الأسلحة، وأنت رأيت اليهودي المجرم من اليهود الكفرة وهم يحاربون إخواننا في حرب غزة ما مذجج بالسلاح والآخر ليس معه شيء، إلى أن يصل إلى دبابته ويرميه في قلب دبابته. وهم من أهل الجبن والخور وليس عندهم شجاعة، وإنما للأسف الشديد نشأ جيل لا يعرف تعظيم الله، وعرف وغرس في قلبه الاستسلام لعدوه، فلذلك كان الحال الذي نراه. نسأل الله أن يبدل حالنا لأحسن حال يا رب العالمين. قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. إذن الرعب والخوف جند من جنود مولاك، قد يهزم الله به أمة عاتية كما هزم الله به اليهود في زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما أن السكينة جند أيضا من جنود الله ينزلها الله تعالى على عباد له من على عباد من عباد الله لتكن سبب في نصرتهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء هم الكرام على الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. ورب العزة قال: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يعني كانوا لما قاتلوا المسلمين بدأوا كما ذكرت أنهم ينظر الواحد منهم إلى سقف بيته يرى فيه خشبة طيبة جميلة، فيقوم يهدم سقف بيته بيده ويأخذ هذه الخشبة، ينظر إلى بابه باب بيته فيخلعه ويحمله على الجمل، وخرجوا على 600 جمل كما ذكرت من مكانهم إلى أذرعات الشام وإلى خيبر. والسادة العلماء يقولون في هذا في قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اتعظوا. والله يا إخواني عيب علينا أننا أمة بيدها هذا القرآن المجيد ويكون هذا الحال حالنا. انظر إلى مستوى الأفراد والأسر والجماعات والدول، والله حال يخزي الإنسان. أما على مستوى الأفراد سبحان الله، ربنا يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. يا أخي لك في هذا التاريخ عبر وعظات في التاريخ، ما بالك لا تعتبر. كم على مدار التاريخ نصر الله تعالى عباده وكانوا ضعفاء، وكم أذل الله أعداءه وكانوا أقوياء، كم مكن الله للصالحين ولم يكن عندهم من الأسباب ما عند غيرهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار كم تحصن الأعداء أعداء الإسلام بحصون ويعني مدافع وقنابل وصواريخ وطائرات، وهزمهم الله سبحانه جل جلاله، وما ذاك إلا بعود المسلمين إلى دينهم وإيمانهم. فربنا تعالى قل فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك أخي العبرة العظيمة التي ينبغي علينا أن نأخذها أن الذنوب تمحق الخيرات. الذنوب يعني هؤلاء كانوا في أمن وأمان وكانوا يعيشون في المدينة، في يعني ينظر إليهم العرب أنهم أهل كتاب وأهل علم ويبجلوه، ولكن طبعهم اللئيم جر عليهم هذه الويلات، ونفوسهم الخبيثة ومكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهم بقتل عليه الصلاة والسلام وغدرهم ونقضهم للعهود كعادتهم القديمة المتأصلة فيهم، فهذا الذي جر عليهم البلاء وجر عليهم الإجلاء. فلذلك أخي احذر الذنوب، والله إذا مر عليك يوم من الأيام لم تحصل لها فيه فنعمة نعمة جليلة أنعم الله بها عليك. ولذلك ربنا لما قص لنا قصص الأمم المتكبرة متجبرة قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وفي نهاية الآية: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيضا ربنا تعالى قص علينا حال قوم آخرين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون من رحمة الله وآيسون من كل خير يصل إليهم. وهذا استدراج عظيم من الله، فلما نسوا هنا يعني تركوا ما ذكروا به ولم يعملوا به، الله تعالى أمدهم وفتح لهم أبواب الخيرات كلها. قال الله تعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. سبحان الله العظيم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وظنوا أنهم قادرون على هذه الدنيا قال الله تعالى: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. واسمع لقول الله: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. تبارك الله رب العالمين. وأيضا قول جل جلاله وتباركت أسماؤه: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا من دونه نصيرا. لذلك أخي، أعظم ما تخاف على نفسك الذنوب، هذه الذنوب سبب عظيم في تغير الأحوال، تتغير النعم. والله يا إخواني ما أجمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. ونحن سمعنا الآن في يعني صلاة العشاء قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة كانت تأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. وسبأ لك فيها عبرة وعظة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال الله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وفرعون وقومه كانوا أهل نعمة عظيمة جدا، يضرب بهم المثل إلى آخر الدنيا. قال الله: كم تركوا من جنات وعيون، كم كثيرة جدا، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كم كنوز للآن ليومك هذا ولبعد يومك، الناس يستخرجون كنوز آل فرعون. فلذلك أخي وصيتي لنفسي ولإخواني، والله استعن بالله عليك نفسك. كثير من الناس ينظر يقول: العالم الآن والمسلمين الآن في كذا وأنا مالا. لا يا أخي، أنت لبنة في صرح هذه السفينة العظيمة، فإن قمت بحق الله وبكتابه وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كنت سببا في عافية الأمة وأنت تعافى. لو قدر الله ونزل بلاء سلمك الله ونجاك، إذا أنت سبب من أسباب العافية. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.